إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل إن شاء الله درسنا في الفقه، ووصلنا بعون الله تعالى إلى نواقض الوضوء، ونذكر بأبيات الإمام ابن عاشر رحمه الله، سردناها الأسبوع الفارط والحمد لله، نزيد نعود نذكر بها. قال رحمه الله: نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا ندر، وغائط نوم ثق. أنا سألت وقلت أين وصلنا، قال وصلنا إلى نواقض الوضوء. طيب، هل رأينا فضائل الوضوء؟ نعم. إذن بقيت مكروهاته فقط، أتممنا مكروهاته. نعم، سندخل في نواقض الوضوء، هذا هو شبه عنوان الجديد. ما الذي أصابكم؟ هل أثرت فيكم الحرارة؟ طيب، نكتب الأبيات بإذن الله، لا بأس، نكتب الأبيات إن شاء الله. البيت الأول، هي كلها أربعة أبيات، ما هي طويلة، لا بأس. البيت الأول الصدر: نواقض الوضوء 16. من باب النكتة، أحد المشايخ يدرس نواقض الوضوء، فقال: نواقض الوضوء أصبحت 20. قالوا: كيف؟ قالوا: نعلم بأنها 16. قال: نضيف إليها ركوب الحافلة عندما تكون مزدحمة، هي والمترو، هذه من نواقض الوضوء، كذلك المرور بشارع حبيب بورقيبة، وكذلك منطقة البلفدير خاصة يوم السبت، وكذلك شارع محمد الخامس، هذه أماكن كلها تنقض الوضوء والعياذ بالله. هذه من باب النكتة، فالإنسان عليه أن يحتاط وأن يأخذ نفسه بالعزائم، خاصة كما قلت في مجامع الناس تكثر الفتن، فعليه أن يجاهد نفسه. الإنسان مطالب بأن يخالط الناس، كما ثبت في سنن الترمذي بسند صحيح، والحديث في صحيح الجامع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو في صحيح مسلم، قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فمخالطة الناس شر لا بد منه، لا سبيل إلى ترك هذه المخالطة، ولكن كما قال بعض أهل العلم: على المسلم أن يخالط الناس على قدر الحاجة، يخالطهم لماذا؟ حتى يحصل على قوته ورزقه، يخالطهم حتى ينفعهم بشيء من الحكمة والدعوة إلى الله عز وجل، أو ينتفع بهم. فإذا لم تكن ثمة منفعة لا مادية ولا دينية، فعليه أن يعتزلهم، لأن هذا الأصل، أصل الإنسان أن يعتزل الناس، إلا إذا كان ثم ضرورة. مخالطة الناس هي ضرورة ولا كلام، شر لابد منه، لكن لا نبالغ. بعض الناس يدمن على مخالطة الناس ويجالسهم في كل مجالسهم ويخوض معهم، فنخاف أنه يحشر يوم القيامة مع الذين قال فيهم رب العزة سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. نخوض مع الخائضين، فعلى الإنسان أن لا يخوض مع الخائضين، بل أن يخوض مع الناس في الخير وفي طاعة الله عز وجل. أما إذا خاضوا في المعصية فعليه أن يعتزلهم وأن يبتعد عنهم. نعود إلى الأبيات، صدر البيت الأول. قال ابن عاشر رحمه الله: نواقض الوضوء 16. هذا الصدر. أما العجز أكرمكم الله: بول وريح نعمل فواصل. سلس إذا ندر، بول وريح سلس إذا ندر من الندرة. هذا البيت الأول. نواقض الوضوء 16، بول وريح سلس إذا ندر. وغائط فاصل، وغائط نوم ثقيل مذي. وغائط فاصل نوم ثقيل مذي. سنشرح هذه الكلمات. هذا الصدر. العجز سكر فاصل، إغماء جنون وديو. سكر إغماء جنون وديو بالدال وديو. البيت الثالث. لمس فاصل، لمس وقبلة وذاء وجدت. لبس وقبلة وذاء وجدت. هذا الصدر. لمس وقبلة وذاء وجدت. العجز باقي. لذات عادة، الحفاظ على الوزن يعني حذف التنوين. لذات عادة كذاء قصدت. لذات عادة فاصل كذاء قصدت. هذا يعجز. البيت الثالث. البيت الرابع. إلطاف مرأة كذا مس الذكر. إلطاف مرأة، إلطاف مرأة فاصل كذا مس الذكر. هذا صدر البيت الرابع. والشك في الحدث كفر من كفر. والشك في الحدث، ولكن بعضهم يسكنها الحفاظ على الوزن. والشك في الحدث، في الحدث كلاهما سيان فاصل كفر من كفر. هذه هي خلاصة نواقض الوضوء. أعيدها. نواقض الوضوء 16، بول وريح سالس إذا ندر. وغائط نوم ثقيل مذي. سكر إغماء جنون ودي. لمس وقبلة وذاء وجدت. لذات عادة كذاء قصدت. إلطاف مرأة كذا مس الذكر. والشك في الحدث كفر من كفر. أربع أبيات تلخص 16 ناقضة من نواقض الوضوء. هذه باختصار. نعرف معنى الناقض هكذا حتى تتضح هذه المعنى. الناقض، نشرح معنى الناقض. نواقض الوضوء هي جمع ناقض. أن النواقض جمع ناقض. ما هو الناقض؟ الناقض يقال نقض بالضاد يعني لا تشاء. يقال نقض أي أفسد ما أبرمه. نقض الشيء يعني أفسد ما أبرمه. والنقض هو الإبطال. والنقض هو الإبطال. وانتقضت طهارته أي بطلت. انتقضت طهارته أي بطلت. والناقض يعني الناقض هو ما يبطل الوضوء. والناقض هو ما يبطل الوضوء. فيجب على المسلم، فيجب على المسلم أن يعيد وضوءه. أن يعيد وضوءه بعد الانتقاض. والنواقض على ثلاثة أنواع. والنواقض على ثلاثة أنواع. بين قوسين أو مطتين إن شئتم. أحداث جمع حدث يعني. وأسباب جمع سبب. والنوع الثالث ليست بأحداث والأسباب مثل الردة والشك. النوع الثالث ليست بأحداث ولا أسباب مثل الردة عياذا بالله والشك. والحدث ما ينقض الوضوء بنفسه. والحدث ينقض الوضوء بنفسه والسبب ما لا ينقض الوضوء بنفسه. والسبب ما لا ينقض الوضوء بنفسه. ولكن قد يؤدي إلى الحدث. ولكن قد يؤدي إلى الحدث. نأتي إلى الأحداث. نرى جملة هذه الأحداث. في تعريف الأحداث، هي جمع حدث، عرفها الشيخ الدردير رحمه الله، قال الشيخ الدردير في تعريفه للحدث، قال رحمه الله: هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة. هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة. وفي هذا التعريف باختصار، عندما يقول الشيخ الدردير رحمه الله الخارج المعتاد، يعني ما خرج من الجسم، أما ما دخل فلا ينقض الوضوء بشيء آخر. أما تخرج عادة فضلات من مخرجها المعتاد، فهذا الذي يخرج هو الذي ينقض الوضوء. ممكن بعض الناس يستعمل بعض الأشياء، مثلا يستعمل إنسان الفتائل، هذه يسمى بالمفتول أكرمكم الله، هذا دواء من الأدوية اللي يحتاج الإنسان ويضطر إليه، فهذا لا ينقض الوضوء. فهم؟ لا حياء في العلم ولا حرج في الدين. فضبط العلماء مسألة النواقض، قالوا هذا خارج وليس أشياء أخرى التي تنقض الوضوء. قولهم المعتاد مثل الريح أكرمكم الله، أو البول أو الغائط، أما أشياء أخرى لا تنقض، مثلا يخرج قيح ولا صديد ولا أشياء غير معتادة، هذه ليست خارج معتاد، هذا شيء غير عادي، حالة مرضية أحيانا لا تنقض الوضوء. تقصد إنسان العادي مثلا إذا خرج منه شيء تعتبر حالة مرضية ليست من النواقض. قال المخرج المعتاد من السبيلين أكرمكم الله، القبول والدبر معروف. لو الإنسان مثلا أصيب ببعض الأمراض في جهازه الهضمي ووقع اضطر الأطباء إلى أن يفتحوا له فتحة في أمعائه، فضبط العلماء هذه المسألة، قالوا إذا كانت الفتحة تحت المعدة أي تحت السرة فهي بمثابة المخرج المعتاد، فإذا خرج من تحت المعدة بأنبوب مثلا بلاستيكي أو مخرج هذا اصطناعي إن صح القول، فهذا يكون ناقضا، وإن كان فوق المعدة فلا يكون ناقضا. بعض العلماء تحدثوا عن هذه المسألة، هذا ليس مخرج معتاد، اضطر الإنسان إلى أن يجعل مخرجا اصطناعي إن صح القول، ولذلك ضبطوا المسألة قالوا مخرج معتاد. فإذا خرج شيء معتاد في حالة الصحة ليست في حالة المرض من المخرج المعتاد، فهذا يكون ناقضا من نواقض الوضوء. نأتي إلى ما ضبطه الإمام ابن عاشر وجمعه في هذه الأبيات الموجزة من الأحداث أكرمكم الله: البول قال نواقض الوضوء 16 بدأ بالبول، وهذا من الخبائث والكلام التي تنقض الوضوء، بول. قال هو ناقض للوضوء، ما دليل ذلك؟ أول ناقض نكتب رقم 1 البول أكرمكم الله. ممكن البعض يقول الجماعة يجتمعون لدراسة الخبائث والأبوال أكرمكم الله والحديث عن النجاسات، ما هذه المجالس المقرفة؟ لا، بالعكس، هذا يبين عظمة هذا الدين. الدين متاعنا والحمد لله دخل في كل صغيرة وكبيرة، وبما أننا نتحدث عن أعظم عبادة في الإسلام وهي الصلاة، وهذه الصلاة تكون إلا بطهارة، فلا يقبل الله صلاة بغير طهور، فيجب أن يكون الإنسان متطهرا ليكون أهلا لهذه الوقفة بين يدي رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مالك الملك والملكوت، صاحب العز والجبروت، الحي القيوم الذي لا يموت. فعلينا أن نتطهر وأن نعظم هذه الوقفة لأنها أعظم عبادة بالنسبة للإنسان. فالطهارة بما أنها لها علاقة بعبادة الصلاة فنحن نعظمها وعلينا أن نعتني بها. فديننا قائم على تقديس الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله، وكذلك العناية بكل ما يقرب إلى الله عز وجل، وهذه الصلاة هي من أعظم وسائل القرب إلى الله. أول ناقض من نواقض الوضوء قال هو البول أكرمكم الله، دليل ذلك لحديث صفوان ابن عسال، لحديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال، دليل هذا الناقض هذا الحدث لحديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر، يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام، ألا ننزع خفافنا، جمع خف معروف، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن ولياليهن إلا من جنابة إلا من جنابة فاصل ولكن من غائط وبول ونوم، ولكن من غائط وبول ونوم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح، رواه أحمد في المسند والترمذي واللفظ له والترمذي، يعني اللفظ للترمذي في جامعه. فذكر في هذا الحديث الأحداث التي ينزع منها الخف، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأحداث التي ينزع منها الخف، ذكر الأحداث التي ينزع منها الخف، كما الجنابة، إنسان إذا أجنب لا يستطيع أن يبقي على خفه، يغتسله ويلبس الخف، لا، عليه أن ينزعه، لكن في حالات أخرى أحداث أخرى الحدث الأصغر لا ينزع منه الخف. قال فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف اللي هي بين قوسين الجنابة، والأحداث التي لا ينزع منها، فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف، إنسان من السنة له أن يرخص للإنسان أن يمسح على خفه 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. لكن إذا كان الإنسان يلبس خفا ونام بهذا الخف وأصبح مجنبا على جنابه، فهل يغتسل بدون أن ينزع خفه؟ كلا، يجب عليه نزع هذا الخف. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي ينزع منها الخف والتي لا ينزع منها الخف، الجنابة الحدث الأكبر يجب على المسلم أن ينزع خفه ويغتسل، لأن الماء سيبلل هذا المكان المستور بالخف. والأحداث التي لا ينزع منها مثل ذلك، ذكر لنا أمثلة الغائط أكرمكم الله والبول والنوم. نأتي إلى الحدث الثاني من الأحداث اللي هو الغائط كما ورد في الحديث. ثانيا الغائط، وكلمة الغائط تطلق على اسم، هي اسم يطلق على النجاسة العينية، هذه الثقيلة التي تخرج من الإنسان، ويطلق كذلك على المكان، الغائط، الكنيف، المرحاض، هذه كلها أكرمكم الله أسماء تطلق على المحل وكذلك على المادة التي تخرج من الإنسان. الغائط لقوله عز وجل، الغائط لقوله عز وجل، أو جاء أحد منكم من الغائط، كما في سورة المائدة، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، على قراءة نافعة بدون مد، أي من مكان قضاء الحاجة، أي من مكان قضاء الحاجة، وكن الله عن ذلك بالغائط، وكن الله عن ذلك بالغائط، وهو المكان المنخفض، وهو المكان المنخفض، يعني الإنسان إذا أراد غائط عادة يفتش عن مكان، أستر مكان حتى يختبئ فيه، ودائما المكان المنخفض هي التي تكون لقضاء الحاجة. ويدخل فيه الدليل السابق كذلك الذي رأيناه، حديث صفوان بن عسال كذلك هو دليل ذكر فيه نبي الصنم الغائط كذلك. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا لا فائدة في ذكر حديث ابن عباس، إن شاء الله هذا الدليل حسبنا، هذا بإذن الله حسبنا ما ذكرناه حديث صفوان بن عسال يكون دليلا للمسألتين. نأتي إلى ثالث مسألة، عفوا ثالث ناقض من وقض الوضوء من الأحداث كذلك، الريح. ثالثا الريح، لحديث عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر شائع بين الناس، الكثير من الناس قد تجد بعض الإخوة من هو مبتلى بهذا الوسواس، فيصلي ويحس ببعض الغازات في بطنه وبعض الأشياء، فيظن أن وضوءه قد انتقض، فيترك الصلاة وينزل الميضة ويتوضأ ويعيد وضوءه مرات ومرات. هذا الوسواس على الإنسان أن يقاومه وأن يقطع دابره وأن يبني على اليقين. هذا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ولكافة المسلمين. ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل، أي لا ينصرف، يعني لا يقطع صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والحديث في الصحيحين، يعني يسمع صوت يعني قوي، انفجار كما يقال، أو يجد ريحا أو يشم ريحا. أما مجرد أن يسمع بعض الأزيز تغرويت في بطنه وبعض الأصوات القليلة فعليه أن يترك صلاته، أن لا ينفتله، فهذا من تلبيس الشيطان. وفي رواية أخرى أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بين قليئة الشيطان وبين فخذ أحدكم فيضرط ليفسد عليه صلاته كما قال، يعني يحدث صوت، هم فما حد شيء. الرب سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن تقويم، الإنسان إذا أراد أن يتبرز أو أن يخرج ريحا أكرمكم الله فيجهد نفسه ويتعمد ذلك ويضغط، فهذا أمر معروف. فكيف سبحان الله يخرج الشيء دون إرادة؟ هذه حالة مرضية ممكن نادرة، ولكن عامة الناس لا بأس، ربي خلقه في أحسن تقويم، والإنسان لا يخرج منه شيء إلا بعمد وبإرادة وبضغط. فهذا الأمر علينا أن نسد بابه حتى لا يسقط الإنسان في الوسواس. به الحدث الرابع المذي. المذي لحديث علي رضي الله عنه قال، لحديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء، هذا صيغة مبالغة كما فعال، يعني كثير المذي، ابتلي بهذا المذي، كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. هو متزوج السيدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد ابن الأسود، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال. وأحيانا بعض الصحابة كانوا يكثرون بعض الأعراب ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حيائهم منه، فكانوا يتحرجون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرحهم ويسعدهم ويسرهم أن يأتي الأعرابي من الأفاق فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، فيستفيد كل من حضر هذه المجالس. فهذا كلف المقداد بن أسود فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. هذا في الصحيحين. وفي سنن أبي داود زيادة، في سنن أبي داود: ليغسل ذكره وأنثيه، ليغسل فعل أمر، ليغسل ذكره وأنثيه. وقد ضعف بعض العلماء هذه الزيادة في مسألة غسل الأنثيين ووصفوها بالشذوذ الرواية هذه، ولكن أخذ بها المالكية فيرون أنه السنة بالنسبة لرجل المذاء أن يغسل هذه الأعضاء مع بعضها. هذا الأمر والكلام شائع لدى بعض الناس، وربما الإنسان قد يطرأ عليه بعض الوسواس وبعض سوء الظن، فنقول بأن سيدنا علي رضي الله عنه لم يكن رجلا مذاء لأنه يتابع الفضائيات والإنترنت وكان ينظر إلى الكاسيات العاريات، حاشاهم ثم حاشاهم، ما هكذا كان طلبة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا في قمة التقوى والصلاح والاستقامة، ولكن الرجل البعيد عن الفساد والمحافظ على صحته والمحافظ على دينه ويعيش في منطقة حارة كما الصحراء، فقد تجد شهوته في حالة غليان، خاصة في سن الشباب وسن القوة والفتوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. فشباب الصحابة ما كان عندهم أمراض الضغط النفسي والاكتئاب والأمراض النفسية، ما كانوا يعرفون المراهقة والمشاكل الشباب، لأن أعمارهم كلها في طاعة الله عز وجل، فكانوا يغتنمون أوقاتهم فيما يرضي الله. تجد كل صحابي مشغول بالجهاد في سبيل الله وبالدعوة إلى الله وبطاعة الله، فلا يجد الشيطان لهم مدخلا في هذا الأمر. فهذه مسألة يعني بيئية جسمية هرمونية عادية تقع للشباب الذين يعيشون في هذا المناخ وفي هذه الظروف، فالمذي يخرج وهي مقدمة الشهوة لكلام. لكن بعض الناس في عصرنا نحن الحاضر تجدهم يتعمدون النظر إلى الحرام ومتابعة الفضائيات والأشرطة والنظر إلى النساء الأجنبيات في الشوارع، فإطلاق البصر وإطلاق النظر المحرم يوقع الإنسان في هذه الأشياء، فتجد المذي يتكرر وبعد ذلك تقع الجنابة وهذه الفتن والعياذ بالله بسبب إطلاق البصر. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يراجع سلوكه وأن يتوب إلى الله عز وجل. فقد حرم الله سبحانه وتعالى النظر إلى الحرام، قال عز من قائل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، نفس الشيء المرأة كذلك، ويحفظن فروجهن ولا يبدون زينتهن إلا ما ظهر منها. فعلى الرجال والنساء أن يجهدن أن يجهدوا أنفسهم في طاعة الله عز وجل. هذا المذي كذلك من النواقض، إذا وجد شيئا إنسان في ثوبه كذلك فلينضح فرجه وليغسل ذكره والمكان الذي وقعت فيه هذه النجاسة يغسلها كذلك وينضح هذا المكان. نأتي إلى الحدث الخامس، الودي. إذن قلنا الودي، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الرسالة: قال ابن أبي زيد: وأما الودي بالدال، وأما الودي فيجب منه ما يجب من الوضوء، فيجب منه ما يجب من الوضوء. قياسا عليه، لأنه خارج من السبيل. ولقول ابن عباس رضي الله عنه: بين ظفرين شئتم، في تعليقه يعني على قال في نواقض هذه: هو المني، قال ابن عباس رضي الله عنه: هو المني والمذي والودي. فأما المذي بالذات، فأما المذي والودي، لا مازال لم ينتهي بعد. فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ. فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه في الودي الوضوء، في الودي الوضوء. هذا يرواه البيهقي، كلا الأثرين رواهما البيهقي، أثر ابن عباس وأثر ابن مسعود رواه البيهقي. في كتابه السنن. بين قوسين نشرح لا بأس، نحن مررنا بها وشرحناها لكن للتذكير، الودي بين قوسين، ما هو الودي؟ هو ماء أبيض، ماء أبيض خاثر يخرج إثر البول، هو ماء أبيض خاثر يخرج إثر البول. والمذي معروف هو ماء رقيق يخرج عند الشهوة، المذي معلوم ماء رقيق يخرج عند الشهوة بخلاف المنية اللي يخرج بكمية كبيرة ولا كلام. نأتي إلى النقض السادس إن شئتم، السلس. لا بأس نعرفوها في أول الكلام. السلس هو استرسال الشيء، السلس استرسال الشيء واستمراره. لحدوث مرض يعني لعلة لحدوث مرض بصاحبه. ونجد السلس يكون ريحي أو مائي، إنسان لا يمسك الريح أحيانا يقول عنده سلس ريحي أو عنده سلس مائي، لا يمسك الماء لا يقدر على إمساكه، هذا الاسترسال. به ويكون حتى في أشياء أخرى، بعض الناس عنده سلس في المذي في الودي غير ذلك، لكن أشهر أنواع السلس هي يكون ريح أو ماء، أكرمكم الله بول أو ريح. به قال إذا كان السلس نادرا، إذا كان السلس نادرا يعني مرة في الفعل يأتي كما يقال، فينقض الوضوء إذا كان نادرا. فينقض الوضوء لكون انقطاعه أكثر من مجيئه، لكون انقطاعه أكثر من مجيئه. أما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه، أما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه فلا ينقض. مثال مثلا ناخذ مثال حي ممكن نضيف نقول لكن يستحب منه الوضوء، هو لا ينقض لكن يستحب منه الوضوء، هذا المشهور عندنا في المذهب المالكي، يعني يستحب الوضوء يعني يتوضأ لكل صلاة صاحب السلس الذي يلازمه خروج الماء أو خروج الريح إلى غير ذلك، يستحب أن يتوضأ لكل صلاة. مثال ذلك عند النساء مثلا شيء تبتلى به بنات حواء كما يقال، ولما كان دم الاستحاضة، ولما كان دم الاستحاضة دم علة وفساد، دم علة وفساد صار سلس سلسا، صار سلسا وحكم فيه الشارع بالوضوء لكل صلاة، المشرع يعني، وحكم فيه الشارع بالوضوء لكل صلاة. فقيس عليه، يعني هذا أصل القياس، فقيس عليه ما سواه من سلس البول والريح أكرمكم الله. فقيس عليه ما سواه من سلس البول والريح إلى آخره. فعن فعن فاطمة بنت أبي حبيش قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أستحاض، قالت إني امرأة أستحاض، مبني لما لم يسمى فاعله، مبني المجهول، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني الدم يتواصل معها، فلا أطهر، أفأدع الصلاة، يعني ناخذ عطلة نرتاح، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بماذا أفتها النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، يعني كأنه نزيف، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية أبي داود، هذا في البخاري ومسلم في الصحيحين، بارك الله فيكم، الحديث في الصحيحين، قال فاغسلي عنك الدم وصلي، هذا في الصحيحين. وفي رواية أبي داود زيادة، يعني نضيفها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة. قال: اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. إذن واضح، بعض النسوة تجدها في حالة مرضية يقع لها نزيف دم، فالدم يتواصل أكثر من الدورة المعتادة، هي عادتها أن ينزل الدم منها أسبوعا مثلا، 8 أيام، 10 أيام بالكثير، لكن إذا تواصل الدم وتجاوز الحد فعليها أن تراجع طبيبتها وأن تنظر في الأمر، فستكتشف بأنه هذا دم فساد، دم علة، هذا عرق كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، فعليها أن يعني تتم الأيام المعتادة 10 أيام، بعد ذلك تغتسل وتتطهر وتصلي، ولها أن يبشرها كذلك، أن يبشرها زوجها، فهي حالة عادية وليست يعني لا تمنعها من العبادة ولا تمنعها من بشرة زوجها، إنما هي حالة مرضية جعلت هذا الدم يسيل في غير وقته. نأتي إلى الأسباب بعد ما رأينا الأحداث، ولا نخرج عن أبيات ابن عاشر. نرى سابعا نفس الأعداد، سابعا النوم الثقيل. وهذا التقييد لنبين بين لنفرق بين النوم الخفيف والنوم الثقيل. إذا كان النوم خفيفا فليبطل الوضوء، أما إذا كان ثقيل وفيه شخير ما شاء الله ها وصاحبه يسقط على الأرض فهذا ما عادش فيه، يزمو يتوضأ. النوم الثقيل، أما الخفيف وأما الخفيف فلا ينقض الوضوء، دليل ذلك استنبط الإمام مالك من الآية الكريمة يعني استنباطا جيدا واسترواحا جميلا، وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية اللي مرت بنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قال الإمام مالك رحمه الله إن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم، إن ذلك معنى يعني معنى الآية إن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال الزرقاني، الزرقاني شارح الموطأ وهو من أحسن الشروح الجامعة، قال الزرقاني وهذا التفسير يعني تفسير الإمام مالك، قال الزرقاني وهذا التفسير موافق لقول أكثر السلف، وهذا التفسير موافق لقول أكثر السلف. ولحديث صفوان بن عسال الماضي رأيناه لفائدة في إعادة كتابته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليلهن إلا من جنابة، قال ولكن من غائط وبول ونوم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم النوم، فالنوم من النواقض. الحديث رأيناه في سنن الترمذي ومسلم أحمد. به ولحديث علي، هذا الحديث الذي يهمنا نضيفه لم نكتبه، ولحديث علي رضي الله عنه قال، ولحديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، العين وكاء يعني رباط وثاق، السهي من السهو، وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. قال الخطابي في مع في شرح كلمة السهي حتى يتتحقق معناها، قال الخطابي، هذا لديه كثير من الكتب الماتعة الإمام الخطابي من شرح السنة، قال السهي اسم من أسماء الدبر، يعني إنسان إذا أغمض عينيه ربما انفلت منه الأمر وخرج منه ريح، قال السهي من أسماء الدبر، هذا كلام الخطابي في شرح هذه الكلمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، يعني إذا نام الإنسان استغرق في النوم فلا يعلم هل خرج منه أم لا ريح أو غير ذلك، فعليه أن يجدد وضوءه. الحديث رواه أحمد. وهو حسن، ذكر تحسينه الشيخ الغماري، الشيخ الغماري هذا أحمد بن الصديق رحمه الله، له كتاب جميل مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة، هذا خرج أدلة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وله كتاب الهداية في تخريج أحاديث البداية بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، وذكر تصحيح ابن الصلاح والمنذري لهذا الحديث. وأما النوم الخفيف فلا ينقض الوضوء. أما النوم الخفيف فلا ينقض الوضوء. خاصة إذا كان الإنسان جالسا. خاصة إذا كان الإنسان جالسا متمكنا. وذلك لما رواه الإمام مالك في موطئه عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ما رواه عن نافع. نافع هو شيخ الإمام مالك، هو مولى ابن عمر عالم المدينة. لما رواه نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان ينام جالسا، يعني تأخذ عينه يغفو شوية وهو جالس، كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، يعني إذا كان إنسان متمكن من الأرض جالس على مقعدته ليس ثمة شك ولا ريب في تمكنه من هذه الجلسة، فيكون على يقين بأنه لم ينتقض وضوءه لأنه متمكن من جلسته. أما إذا نام على جنب فهذا ثم ما ظنت يعني انتقاض الوضوء في هذا الأمر. ولحديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء في المسجد ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. يعني إنسان تأخذه هكذا شدة النوم حتى يسقط رأسه ويستيقظ، يخفق ويعني ينزل رأسه يخفضه ثم يرفعه حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون فهذا نوم خفيف، ويعني وصاحبه متمكن من جلسته. نأتي إلى الناقض الثامن والتاسع والعاشر. رأينا سابعا قلنا النوم الثقيل، الآن ثمانية تسعة وعشرة نسوقها مع بعضها. السكر والإغماء والجنون عافانا الله منهم جميعا. السكر والإغماء والجنون، وهذه من الأسباب المؤدية إلى خروج الحدث. وهذه من الأسباب، يعني ليست سبب في حد ذاتها هي مثل البول والغائط، ولكن تؤدي إلى نقض الوضوء. وهذه من الأسباب المؤدية إلى خروج الحدث أو وقوع الحدث، فوجب منها الوضوء لأنه إن زال العقل بها انتقض الوضوء إجماعا وقد ألحقوها، يعني ألحقوا هذه الأشياء بالنوم الثقيل لجامع تغطية العقل بينهم، يعني يزول العقل بهذه الأشياء لتغطية العقل، لجامع تغطية العقل بينهم. الناقض الحادي عشر، اللمس باليد للزوجة أو المرأة الأجنبية، للزوجة أو المرأة الأجنبية مع اللذة، رحمكم الله، مع اللذة إن قصدها ووجدها، شرطان اثنان، القصد ووجود، مع اللذة إن قصدها ووجدها، أو شرط واحد فقط، أو وجدها ولم يقصدها، أو وجدها ولم يقصدها. أو وجدها ولم يقصدها، أو قصدها ولم يجدها، أو قصدها ولم يجدها. ففي هذه الأحوال تنقض الوضوء، تنقض الوضوء، ففي هذه الأحوال تنقض الوضوء لقوله تعالى أو لامستم النساء، تنقض الوضوء لقوله تعالى أو لامستم النساء، سورة المائدة طبعا. واللمس، واللمس يطلق على الجس باليد، واللمس يطلق على الجس باليد. قال تعالى فلمسوه بأيديهم، فلمسوه بأيديهم، سورة الأنعام آية 7، فلمسوه بأيديهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لماعز رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز رضي الله عنه لعلك قبلت أو لمست، لعلك قبلت أو لمست، رواه البخاري. تعلمون بأن هذا ماعز قد جره الشيطان إلى جريمة الزنا، وهو رجل محصن متزوج، فلم يرضى لنفسه أن يكون عاصيا الله عز وجل ولا يقام عليه الحد في الدنيا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح فقال يا رسول الله لقد أصبت حدا فطهرني. فقال ويحك، استغفر الله وتب إليه، وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن به جنون أو به مرض أو رجل به خبال، فأرضى عنه. فأصر الرجل وعاد ثانية يا رسول الله طهرني فإني قد أصبت حدا، ويحك استغفر الله وتب إليه، وكان يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما أصر الرجل فسأل عنه، سأل عنه قومه هل به جنة هل به مرض، فقالوا لا، هو من أعقل الناس في قومه، يعني هو صادق ويتكلم في حالة عقلية سوية، فكلمه. وهنا تأتي قاعدة ادرأوا الحدود بالشبهات. بعض الناس يظن أن الشريعة الإسلامية هي جاءت يعني مصيبة للعالمين، لا، هي جاءت رحمة للعالمين. ولن نذكر في تاريخ الأمة الإسلامية أنه أقيمت الحدود بطريقة هكذا يعني مفتوحة، بل الأمر في غاية الشدة، فلا يقام الحد إلا إذا اعترف الإنسان بجريمته، أو إذا رأينا 4 شهود يرون الرجل كيف أنه يعتدي على المرأة مثلا عياذا بالله، وهذا أمر في غاية الندرة، بل يكاد يكون مستحيلا. الرجل من شدة خوفه من الله عز وجل، هذا ماعز، جاء واعترف بجريمته وقال يا رسول الله قد أصبت حدا فطهرني، يريد أن يرجم حتى الموت وهو يعلم معنى طهرني، يعني تحفر له حفرة في الأرض وبعد ذلك يضرب بالحجارة في رأسه حتى ينفجر هذا الرأس ويموت شر ميته والعيذ بالله، عملية يعني في غاية البشعة، ومع ذلك أصر لا لشيء، لأنه يعلم إذا أقيم عليه الحد في الدنيا رب سبحانه وتعالى أرحم الراحمين يرحمه في الآخرة وإن شاء الله ينجو من النار، ولكن إذا سكت وخان فربما يضعف له العذاب يوم القيامة. فلشدة تقواه وصلاحه وغره الشيطان والكمال لله حرص على أن يقام عليه الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قالوا لعلك قبلت أو لمست، قالوا لا، فهو مصر ويعلم ماذا صنع، قد اعتدى على المرأة ووقع في فحشة الزنا والعيذ بالله. الرجل لم يطلب لجوء سياسي وفر إلى أرض الفرس أو أرض الروم كما يصنع بعض الجهلة، هذا جاء برجليه، لما يعني يصدر في حقه أمر بطاقة جلب ولم تأته أمن الدولة ولا الحرس ولا فرقة البوليس مقاومة الإرهاب مسكوه في بيته، لا، جاء على رجليه يدب ويمشي بكل ثقة وبكل يعني رصانة، ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يقام عليه الحد، يعني طلب أن يعدمه. انظر قوة الإيمان. ونفس الشيء وقعت للخثعمية هذه كذلك، المرأة جاءت واعترفت بجريمة الزنا وأصرت على أن يقام عليه الحد، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حبلى من الزنا أمهلها حتى وضعت جنينها، وبعد ذلك أمهلها حتى أرضعته حتى فطمته، وبعد ذلك أتت بالمولود وهو يمسك في يده كسرة من الخبز، فوقتها أخذ منها المولود وأمر بإقامة حد الله عليها. فهذه إشارة فيما يخص ماعز هذا رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، تاب توبة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بتوبة هذه المرأة كذلك. نسأل الله أن يسترنا وأن يحفظنا في الدنيا والآخرة. هذا الدليل على مسألة أن اللمس كذلك هو من نواقض الوضوء وهو من مقدمات الشهوة، إذا قصد ووجد كما قال ابن عاشر في أبياته التي مرت بنا وبين، قال لذة عادة كذا إن قصدت، يعني قصد اللذة وجدها أو وجدها ولم يقصدها أحيانا. الثاني عشر ثاني ناقض من نواقض الوضوء، القبلة إن كانت بلذة، القبلة إن كانت بلذة، لقول ابن مسعود رضي الله عنه من قبلة الرجل مرأته الوضوء، لقول ابن مسعود رضي الله عنه من قبلة الرجل مرأته الوضوء، من قبلة الرجل مرأته الوضوء، في الموطأ، هذا الأثر في الموطأ. وأما إن كانت بدون لذة فلا تنقض، للجمع بين النصوص، خطر عنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض زوجاته، وأما إن كانت بدون لذة فلا نقض، يعني لا تنقض الوضوء فلا نقض، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهي تعني نفسها ولكن استحيت من ذكر اسمها استحياء من عروة. الحديث هو حديث حسن رواه أبو داود. الله أكبر الله أكبر. والمراد بالقبلة التي تنقض هي القبلة على الفم،